على سبيل التنقيح. فصل والنداء وصفة النكرة المبنية بمنشد المتقين كاد تسقط على أنه صب معها قبل ما جيء إلى على كونه مثل 15 ونصبه مراعاة لمحل النكرة في بعض. وأما ورفعه مراعاة لمحلها معنا نحو لا رجل ظريف ظريف فيها. يعني اننا نركب نجعل التاء 15 شيخ مبني على الفتح لتضمنه الاعلامي والفكري مبني على الفتح لتركيبهم على تكتب 15 هذا الفتح. لا رجل ظريف ظريفا لا رجل ظريفا ظريف ظريفا يا ثلاثة ظريفا. طيب على ايش؟ على محل اسم ذا لان محلها نص. ومنه على ماء على ماء ماء بارد الحجر ماء بارد الحجر لانه يوصف بالاسم اذا وصف. ما معنى هذه العباره؟ لا وصيغة جنسية. ايش معنى العبارة؟ ما فهمناها. معناه ماء بارد هذا. طيب إذا؟ لما ماء بارد هذا وصف ايش؟ نعم يجوز نصبه نصب ما ترتبها مع ماء. طيب العبارة التي بعد ماء بارد ايش؟ يعني عبارة أنا ما أدري من إيش العبارة التي تقول يعني كيف إعرابها يا شيخ؟ ما إيش نعربها؟ لأنه يوصف بالاسم إلى وصف. لأنه يوصف بالاسم إلى وصف. كيف نعربها يا شيخ الإعراب؟ ايش تبغى يعني؟ يقول لك إيه أنه يوصف بالاسم إلى وصف. إذا يبغى تفسير للكلام هذا. إيش معنى الكلام هذا؟ هناك لا هناك نحو هنا نحو ما يجاوب لا على ما أما أم بارد تبغى من ينسى اللي تبغى الإعراب يا شيخ يطلب الإعراب ما تعرف الإعراب ما يعرفون ما أن هذا هو وصف بالاسم وهو بارد وهو وصف بدل إيه؟ هو وصف بدل أيوه ما أن بدل ما هو توصيف أيوه هذا لأنه إيه؟ ما أعرف كمان لأنه وصف بما ببارد هذا معناه هذا المصحف والقول بأنه توكيد الخطأ والقول بأنه توكيد الخطأ خطأ لأنه وصفة التوكيد اللفظي لا نعم التوكيد لا نعم لا ما هو توكيد إن التوكيد اللفظي عادة اللفظ الحجم نعم خطأك قوله قال لك لأنه والقول بأنه توكيد خطأ ليس كان خطأ؟ لأن هذا توكيد اللفظ وتوكيد اللفظ لازم أن يكون وعادة اللفظ الأول هذا منور على غير منور وهذا موصوف والأول غير موصوف هذا منور على غير منور لا مو هذا أنها موصوف موصوف بهذا ولذلك ما كان توكيد نعم يا ريت على الأول الموصوف الثاني ولا الأول؟ الثاني هو الموصوف الثاني هو الموصوف لا نعم هذا ولذلك قال انه يوصف بالاسم ماء صديدا صغير ولا والقول بانه توكيد خطا فينفق الى الافراد فينفق الى الافراد في الصفه نحن لا رجل قبيحا فعله عندنا او لا غلام سفرين فريقا عندنا او الاتصال او فقد الاتصال نحو لا رجل في الدار ضيف او لا ماء عندنا ماء بارد كنت نعرفه ما نفتحها يا شيخ؟ ما تفتحون. طيب كلها هنا مفتوحة يا شيخ. ولو كان مفتوح. لا رجل قبيحا. كلها مفتوحة. الفتح ما لا قبيحا ما هو هذا نفتح. ما هو بناء. بناء يعني. المراد بالفتح هذا البناء. فتح بناء ما هو إعراب. امتنع الفتح وزاد الرفع بطل النفتح. كما في المعطوف بدون تكرار له وكما في البدل الصالح لعمل له فالعطف نحو لا رجل وامرأة فيها والبدل نحو لا أحد رجل وامرأة فيها فإن لم يصلح له نعم البدل هذا فالرفع ما في إلا الرفع والتكرار نحو لا أحد زيد وعمل فيها وكذا في المعطوف الذي لا يصلح لعمله لا نحو لا لامرأة فيها ولا زيد ما فيها إلا الثاني وأما الأول لا ماذا؟ هذا عبارة تلخيص الدرس. نعم. وفيها كذلك. لا لامرأة فيها ولا زيد ما فيها إلا رب. لأن المعطوف هذا زيد. لا يصلح لعملي لا فيه. لا معرفة. فصل الله إذا دخلت أمدة الاستفهام على لا لم يتغير الحكم. ثم تارة يكون حرفان باقيين. على معنيهما كقوله على اختبار لسلمى أم لها جلدي وهو قليل حتى توهم قيس السلوبيون أنه غير واحد قليل قوله على ما عندنا ما بارد من فرق بينه وبين الكفر فقالناه الله يسلم الله يسلم وتارة يراد بهم التنبؤ الاتفاق مع هذا نحو أنا عواء لمن ولدت سبيبته وهو الغالب وتارة يراد بهم التمني فقوله على عمر ولا مستطاع رجوعه وهو كثير عنده وعند سيبويه الخليل أن على هذا بمنزلة أتمنى فلا خبر لها وبمنزلة ليس فلا يجوز مراعاة محلها مع سبيل ولا إلغاؤها إذا تكرر وخالفهما المازني والمضل ولا دليل لهما في البيت إذ لا يتحيل الكون مستطاع خبرا أو صفة ورجوعه فاعلا، بل يجوز كونه مرتفع خبرا مقدما ورجوع مقدرا موقع، والجملة صفته الثانية لا خبر لنفسه. على هذا يصل الرتبة والمرتفع. يعني ما في خبر هنا؟ لا، عند الخليل مرتبة والمرتفع. وتعريضه لا للتنبيه، فتدخل على الجملتين ما تعمل. لا بأس عليك يا شيخنا. وهو ألا إن أولياء الله. لا بأس عليك يا شيخنا. لا بأس عليك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا للتنبيه بس. تدخل على الجملتين، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. مثال الجملة الإسمية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. يعني ما لها عمل أنا شيخ؟ ما لها بس للتنبيه مجرد تنبيه؟ ما لها عمل. للتنبيه بس. ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم. وعرضية وتقضيضية. أيوه. مش الآيات هذه. آيات هذا للتنبيه. هذا حسب تنبيه لا إلا أولياء الله. لا جملة لا أن هذا ها تاتي لا مع الهمزة هذا لا في مجرد السمية لا تعمل ولا تعمل ألا إن أولياء الله لا أحفظ عليهم ولا هم وتدخل على الجملة الإسمية مثل هذه الآية وتدخل على الجملة الفعلية ألا يوم ياتي ليس مصروفا وتدخل عرضية كمان وتحضيرية فتصفتان بالشعر نحو ألا تحبون أن يغفر الله لك ألا تقاتلون قبل قاتلوا قبل والأولى ألا تحبون أن يغفر الله لك هذا طيب كلام طيب مسألته الفرق بينهما أن هذا برزق مريم طلب برزق مريم العرض ألا تنزل عندك العرض ألا تحب أن يغفر الله وأما التحضير وإزعاج مثل ألا تقاتل قوم لك قاتلوا قوم لك الإيمان هذه العلوم ما يعرفها إلا من درس القواعد العظيمة بمعنى ترغيب هذا تحضير وطلب عنف وازعاج وهذا مسألة فإذا جهد الخبر وجب ذكره نحو أنا لا أحد أغير من الله عز وجل وإذا علم الخبر فحسره كثير ولكن بريد من جعله باسل يفرقون بين ما إذا جهل نعم الله هو جل ذكره إذا جهل إذا أحد الجميع هذا إذا جهل إذا جهل يجب ذكره لا أحد إذا جهل لا أحد أغنى من الله بالحديث عزة أنا لو أحفظ إثمان لا تقل لا أحد هذا قليل وإذا علم صحته كثير عند الجمهور عند الحجازية والذكر وأما عند بريت من الناس خاجد عند هذا القرن إذا علم قال فلا فوت وهذا قالوا لا ضير ويستجمه التميميون والطائيون الطائيون العرب الطائيون والعرب التميميون يوجبون حقا هنا أغير والذي هو الخبر الشيء الخبر غير إذا هذا في قول ذكر القول هم عند السبيل اليوم واجب هذا باب الأسعار الداخلة بعد استيفاء فاعلها عن المبتدا والخبر فتنصبهما مفعولين. أفعال هذا الباب نوعان، أحدهما أفعال القلوب، وإنما قيل ذلك وإنما قيل لها ذلك لأن معانيها قائمة بالقلب، ولكن وليس كل قلبي ينصب المحبولين لأن كرهت هذا وخفت لا ينصب إلى مسؤول مع أن قلبه ما يتعلق بالقلب. نعم، وليس كل قلب ينصب المسؤول، بل القلب من ثلاثة أقسام: ما لا يتعدى بنفسه نحو فكر وتفكر، فكر هذا لا تتعدى يعني لازم. طب إذا أقول فكر الرجل مسألة لمسألته لا تتعدى بنفسه، هذا الكلام ترتيب غير مرتب، لازم أن تفكر غيرها؟ لا فكر أن أفعال القلوب ولا الرسول قلوب يا عم، ولا القلوب قلب كلها العقل كلها ولا القلوب يعقلون بها القلب إذا كان مصبر ولا القلوب لا يفكر الشيخ الله يقول لهم قلوب لا يعقلون بها، ما قال العقل لا يعقلون بها. ولذلك سمي سمي العقل القلب من الذهن وقلب ما فهم لا مسكين انتبه هنا يا مسكين انا متاثر بالتربويين متاثر بالتربويين لا قلت لك محل انت التفكير هو القلب، القلب اذا كان مصبت ما في ما في شيء هو في الكتاب قال لا وسوس دي بنفسك توسوس انا المغضر خلاص قال لك وامن القول بل القلبي اسمع هو هشام قال لك بل القلبي ثلاثة أقسام: ما لا يتعدى بنفسه نحو فكر وتفكر، ها، وما يتعدى لواحد نحو عرفة وفهمة فهمة كمان قال لك، ها، وما يتعدى لإسرائيل وهو المراد هنا، وينقسم هذا ليتعدى أربعة أقسام: أحدها ما يشير في خبر يقين وهو أربعة: وجد وحلف وتعلم بمعنى علم. ألف لم يذكرها من عقل واضح. قال الله تبارك وتعالى: تجدوه عند الله وخير إنهم ألفوا آباءهم ضالين. وقال الشاعر: تعلم شفاء النفس فهلا عليك سيدها لها وأنت يا سيدها للبقر. والأكثر وقوع هذا تعلم هذا الفعل قلبي هذا الأكثر وقوع هذا على أن مصيرته المسؤولة. فقولي فقلت تعلم أن للصيد غرة، وقول الشاعر كمان دوريك الوافي العهد يا عربة مرتبع. ايه اللي يوري يعني بالحركات هذا يصححوها. لا موسى هو صديقي في الليلة الجديدة هو نريد العهد الوفي. لا ثلاثة حركة نريد الوفي لعهدي العهد هذا صديقي جديد العهد العهد. ايه ماذا توجه الحركات الثلاثة؟ نعم إذا قلت نريد الوفي لعهدي ايش أعراض العهد؟ نعم العهد. نعم. ها؟ هل تستمع مع الإضافة الوافية العهد؟ نعم. وين الموضع؟ ها؟ الوافية فيه ال. فيه ال. ال لا تستمع مع الإضافة. لا. وين الموضع فيه؟ ما في موضع. انت ما عبدت قاعدة اليوم. ما عبدت. مو سيدا حلي في الموضع. عرفت المحل ولكن ما جئت في القاعدة. متى تكون في الموضع؟ وكم شروطك؟ مثلث؟ ماذا تكون؟ ماذا تسمى تلك الإضاءة؟ ولما كانت لفظية؟ لأنها يعني تعريف ولا تخصيص. لا تعريف ولا تخصيص لأنها للتخفيف. مثلث؟ ولكن متى تجوز؟ هذه الإضافة ولو كان أسمى ما هو تجوز مطلقة. لا تجوز الإضافة هذا. أسمى. أنا إذا قلت الوفية عهدي يجوز؟ الوفية عهدي يجوز؟ أبدا هذا لا يجوز. اسمع زي ما قالت ابن مالك ووصلوا قلبي. اسمع يا ووصلوا قلبي زي ما اسمع للبيت تبهني ووصلوا قلبي زي المضاف المغتفى والمصرف للثاني. الآن إذا قلت الوفية عهدي ما وصلت للثاني ولو كانت رضية. يا اخي انا قلت لك الوفية عهدي هي جود لها شروط الوصلة بالثاني ترجع للثاني وبالذي له اضيف الثاني او كزيد الضارب والاحتجاج او قال يس المضاف هذا وصف قال مسندا او جمعا تبع سبيل المسلم فهذا يجوز بلا شك. وكونها الوصف كافر ان وقع مسنا لو جمعا كبيره التبع فاهم لا؟ فاهم لا عرب يا شعرابه الشيخ ما خرج الثلاثة وفي العهد وفي العهد وفي العهد واضحة اقول لك يا عرب يا شعراب يا عرب اللي من اي انواع المنادى؟ مرخص على لغتي لن ينتظر على لغتي من ينتظر ايش؟ المحذوف. طيب اسمع فان لم ينتظر المحذوف ماذا تقول؟ يا عمو المعلمه لا هنا ايش؟ لانه اعتبره ايش؟ ايه؟ شبهه بايه؟ لا اعتبره لا لازم تكمل لا تكون يعني تشويقيه في السناجة يعني فهم اللحظة لا ولو كان مبتدئ لا ما كان ممتاز انا لا لا هو حدث الدروس الثانية عند المشايخ يا عربة فاختبر طيب والأكثر في هذا أن يتعدى بالبعض دوريا نرى فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى الآخر بنفسه نعم مثل ولا أدراكم به الكثير في الثاني بالبعض بالبعض هذا نعم وأما إذا يعني تعدى الثاني بالبعض نعم هذا اذا دخلت عليه الهمسه تعدى لاخره يعني ايش لنفسه نحو ولا ادراكم به ولا ادراكم به كثير منهم ما يعرفون العذاب هذه الايه الله الله لازم تعرف لا يتعدى الى الاخره لنفسه مثل ولا ادراكم قوم عسى الأول ما كان الفتوى الأكثر في هذا أقول لك إذا دخلت عليه لهمزة دراء أحيانا أسرع لا يكون مجل المفهول ولكتر فيها جاية تعدى بالباء ولكن الآن إذا دخلت عليه لهمزة يا تعداني المفعول الآخر الأول لنفسه لا لا ما في شيء لأن يقول لك أين الثاني هنا أين الثاني جر حرف جر هنا الأول أنه لا تعدى أسلم كأنه أولا لا تعدى إلا بالباء لا الأكثر بالباء وهذا يمكن ما في جاي أين الثاني هنا ولا أدراكم به دي هي هذا طيب بدو هذا بالباء هنا تعديت لا تعدى بالثاني بالباء لا لا لا يقول هو يقول ايه لا خلاة هذا الذي ما فيها عبارته ما فيها شيء ولكثر فيها ان يتعدى بالباء قال تعال ويتعدى بنفسه وين المثال؟ هو هذا تعدى بنفسه ولا بنفسه أين؟ كوم هذا بغير ما تفتح هذا مفعول أول طيب لا هو واحد طيب أين الثاني؟ الثاني به دخلت فيه لا خلونا والثاني ما يشير في الخبر إصحاره لا وهو خمسته لا عطيل قالنا هناك خمسة تون خمسة جعل وحجى وعد وهب وزعم ولكن أنتم عندكم هذا قلت لكم الدرس حقكم هذا حتى الكتاب أكثر يعني تجيبون التقريح والأكمول حسب تفهمي وحدي التصريح على التوضيح يوضح ما في لبسه يا أخي خلينا الآن راجع شيء قوي هيا انت انا اعطاك المثال اسمع الذي قال لك التقرير ولكثروا في جراء ايوه هذا هو اللي تعدى بالبال معنى انه يسر مره به فقط لحظة يريد أن تجيب أيوة تجيب مرة أيوة ما يتعدى بنفسه لا يعني بجيب فإذا دخلت عليه الهمزة تعدى لآخرة بنفسه أي مثل لحظة لو لا أمراكم به ضمير المخاطبين مفعوله الأول والمجرور نعم بالباي مفعوله الثاني هذا الذي جاء الكتابة الكبار هذا هي التي تحمل هذا جيبوا الاسموني عشية الطبع هذا الكتاب الآن وما أدراك ما تعدى بمثل هذه الأشياء بالباء تعدى بنفسه لا تعدى بالنفع بالنفع ما تعدى بالباء لا بالنفع المفعول الثاني الاتصال في محل نكبه لكن الجملة في محل نكبه نعم هو هذا ولكن النفع هذا من التعليق هو إدخال العمل النفس اللامع هذا تعدى بالأول بنفسه وتعدى بالمسألة الثاني بالباء. إذا التعدي هو للحرف المفعول الثاني المفعول اسمع الاحكام التي اخذناها هو البارع ها؟ قال جحان خمسة اي جعل جحان الله لا يسمع واسمع واسمع كل ماذا هناك؟ كل هناك أصلاً. واحد. ولا لا يكون بيجي. هنا متعدي بنفسه. كنت أشوف له يعني المفروض الأول بغيري باتجي تعدى نفسه. الأول.